الحواريون المقصود بهم هم الصفوة الذين نقوا من كل عيب، الرجل الذي يناصرك ويكون معينا لك، هذا يقال له حواري. فما من نبي إلا وكان له أنصار وهم الصفوة من الناس. وأصل هذه الكلمة كما ذكر أهل اللغة من التحوير، والتحوير هو التبييض. قالوا أن حواري عيسى عليه السلام سموا بهذا الاسم لأنهم كانوا يعملون في الثياب، يحورون الثياب أي يبيضونها، فسموا حواريين. ومنهم من قال سموا بذلك لصفاء قلوبهم، لبياض قلوبهم، فالصفاء يقال له أيضا بياض، فالتحوير من التبييض أي لصفاء قلوبهم. وأهل العلم قد توسعوا في شرح هذه الكلمة في شروحهم، منهم من يقول أي أثر العبادة عليهم ونور العبادة عليهم فقيل لهم حواريون وهكذا. أما في الحديث فمعناها الناصر، الصفوة من الناس الذين هم قد نقوا من كل عيب. وطائفة من أهل العلم تقول الأنصار، طائفة تقول المجاهدون وهكذا. وحقيقة تفسير الحواريين في الحديث نفسه، فقد قال في الحديث نفسه بعد أن ذكرهم يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، فوضحهم وفسرهم بأنهم الذين يقتدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أيضا يقتدون بأمره عليه الصلاة والسلام. والمقصود بقوله يهتدون بهديه أو يأخذون بسنته أنهم يسيرون على طريقته وعلى سمته، فما أمر به أخذوا، وما نهى عنه عليه الصلاة والسلام اجتنبوا، كما قال لأمته ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فآتوا منه ما استطعتم.